والكلام صفة من صفات الله، وإذا تجلت صفة من صفات الله لا يقوم لها شيء، لا أرض ولا سماء ولا جبال ولا بحر ولا ملائكة ولا جن ولا بشر ولا شيء. إزاي ربنا كلم سيدنا موسى وهو بشر؟ نقول له ربنا قال وكلم الله موسى تكليما، مين اللي قال كده؟ بس. أما كيف فلا مجال لها في عقيدتنا. الكيف حين قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، الإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا صاحب بدعة أخرجوه من المسجد. الشاهد إيه؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. نقول أن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما، ونؤمن بالملائكة والنبيين. نؤمن بالملائكة، احنا شفنا الملائكة ما شفناش، هي دي ميزة السني. ميزة السني انه اكبر من نفسه، حين امن بغيب لم يره، امن باليوم الاخر بالجنة والنار حاجة ما شفهاش، امن بالعرش عرش الرحمن، آمن بالله. فلما آمن بالله صدق الله، أو بلاش صدق، لا، لما نقول آمن بالله يعني سلم لله، فكل ما يأتي من الله هو مسلم به وإن لم يره، بل جعل ما أخبره الله به أصدق عنده مما رآه بعينيه ولمسه بيديه. يعني إيه؟ يعني أنت ما شفتش العرش، ولكن لما أخبرك ربنا أن له عرشا آمنت كأنك شفته، بل أكثر من اللي شفته. وكذلك الملائكة، لم نرى الملائكة، معنا في هذا المجلس الآن ملائكة، اللهم صل وسلم على النبيين والملائكة. ما جلس قوم في بيت من بيوت ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله الحديث إلا حفتهم الملائكة. إن لله ملائكة سيارة أو طوافين يلتمسون مجالس الذكر. فإحنا نؤمن الآن إن في ملائكة موجودين حوالينا، عشان كده بقول للناس اللي ركنا ظهرها واللي مرحرها قرب كده عشان الملائكة تلف من وراك، تبقى داخل كده تحفك الملائكة، قرب كده عشان الملائكة تحفك. فالشاهد ايه؟ ان احنا نؤمن ان في ملائكة مش شايفينهم، بس ايماننا بهم يجعلنا نشعر بتنزل السكينة. انا عايزك دلوقتي تقول الحمد لله، الحمد لله انك انت ببيت ربنا وتحفك الملائكة مش في المجلس الثاني اللي احنا سمعينه ده، لأن الذي قدر عليك أنك هنا وقدر عليهم أنهم هناك الله، الله جل جلاله. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، ما كان لهم الخيرة. الشاهد إن إيمانك بالملائكة ولم ترهم، وإيمانك بنبيين لم ترهم بل أخبرت عنهم، والكتب المنزلة على المرسلين، وتؤمن أيضا بالكتب، إيمانك بالملائكة والنبيين والكتب، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين، يجعل السني أفق واسع، يعلم أن إيمانه عميق ضارب بأصله في عمق الزمن. يعني لازم تعرف إنك وراء سيدنا آدم، آدم من سيدنا آدم وراء سيدنا شيس وراء نوح وإبراهيم وموسى وعيسى إلى آلاف مؤلفة من النبيين والمرسلين، أنت وراهم، مش وراء النبي محمد بس صلى الله عليه وسلم، أنت وراء كل هذا الطابور الطويل. أنت هؤلاء هم أصلك وفصلك، هؤلاء هم امتدادك الأصلي. عشان كده اللي بيقول ينتسب لفراعنة ولا ينتسب لغيره غيرك. لازم تميز دلوقتي مش عارف ايه وايه. حاجة واحدة، ما فيش حاجة واحدة النهاردة. الحاجة واحدة فقط عقيدتك واللي على عقيدتك معاك، دي الحاجة الواحدة. اما غير كده عمرها ما تكون حاجة واحدة عند ربنا. وده أصل الولاء والبراء. الولاء والبراء. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم المفلحون. هي دي خلصة مخلصة. انتسب إلى سيدنا آدم وموسى وعيسى ومحمد صلى عليه صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين والسلف الصالحين. هم دول اللي حاجة واحدة. ونشهد بأنهم كانوا على الحق المبين. ثم قال الإمام الطحاوي عليه رحمة الله: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين. احنا اسمنا ايه؟ المسلمين. ودايما اقول لما حد يقول لك انتم مين وعايزين ايه، تقول له نحن أمة من المسلمين. من المسلمين. قال الله: ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. احنا مين؟ من المسلمين. من المسلمين. طب عايزين ايه؟ نريد أن يعبد الناس الله. وإيه كمان؟ بس. طب وانت مالك؟ ما تخليك في نفسك، اعبد انت ربنا وسيب الناس. لا ما اقدرش. كوني مسلم ما اقدرش اشوف الناس بتعبد غير الله واسيبهم. ما اقدرش اشوف الناس راح النار واتركهم. دي مسؤولية. كنتم خير أمة أخرجت للناس، ها؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. دي شغلتي، ده همي، دي مسؤوليتي، إنقاذ الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنتم خير الناس للناس تجرونهم إلى الجنة في السلاسل. تجر الناس جر. عشان كده بقولك النهاردة دي وظيفتك، خصوصا في الزمن أو اليومين اللي احنا عايشينهم دول، إنك تحبب الناس في الدين وتقربهم من ربنا وتدخلوا المسجد وتسمعوا قرآن وتحببوا في ربنا. نسمي أهل قبلتنا كل الناس اللي هم بيصلوا معانا مسلمين. كل اللي بيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله مسلمين. إياكم والغلو، وإياكم أن تنشغلوا بالتصنيف، إنك تقعد تقول بقى ده منافق وده فاسق وده ظالم وده فاجر وده كافر وده. نحن دعاء ولسنا قضاء. مش شغلتنا إن احنا نحكم على الناس ولا نصنف الناس، بالعكس نحن مأمورون أن نحسن الظن بالناس. اللي بيصلي معايا في الصف ده إيه؟ مسلم. عديت على محل جزارة لقيت الجزار كاتب لا إله إلا الله محمد رسول الله، يبقى إيه؟ يبقى مسلم. أول ما دخلت عليه قال لي بالصلاة على النبي، يبقى إيه؟ يبقى مسلم. قل لي لا نتوقف حتى نتبقى. لا تبقى غلطان. نحن نقبل من الناس ظواهرهم ونكل سرائرهم إلى الله. سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما قال سيدنا عمر، الرجل اللي قال لسيدنا النبي صلي عليه، انت لسه كده برضو يا وحش، قال لسيدنا النبي اعدل فهذه قسمة لم يرد بها وجه الله. فسيدنا عمر قال له دعني اضرب عنق هذا المنافق. قال دعه لعله ان يكون يصلي. قلت لكم كانت علامة الصلاة في دماغه قد كده. فالرسول قال له سيبه ده بيصلي، دعه لعله ان يكون يصلي. قال وكم من مصل يقول سيدنا عمر بيقول لسيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم كم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه قال إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس أو أن أشق صدورهم هو قال لا إله إلا محمد رسول الله خلاص قال له قال لسيدنا خالد أقتلته بعد أن قالها قال يا رسول الله لم يقلها إلا تعوذا من السيف قال هل شققت عن صدره إيش عرفك تعوذا من السيف ولا أسلم لنا الظاهر فلذلك نسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء النبي به صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين طالما ما لما جيت أقول له قال رسول الله ما قاليش بقول لك إيه بطلوا بقى النبي ومش النبي والكلام ده لا كده يبقى كافر لكن إذا قلت له أصل النبي قال لي صلى الله عليه وسلم الرسول قال كذا قال لك بس الشيخ فلان قال كذا نبدأ نتفهم بقى لما أقول لك قال رسول الله ما تقوليش الشيخ قال لما أقول لك قال رسول الله تقول لي إيه قال رسول الله أو تقول لي على عيني وراسي من فوق سلمنا لسيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ماشي يبقى أدم هو مصدق ومسلم لسيدنا النبي يبقى عندنا مسلم مؤمن بس زي ما قلنا في خطبة الجمعة اللي فاتت إن ادعاء الإيمان سهل أي حد يقول أنا مؤمن ما أنت ما تيجي تتكلم مع حد النهاردة يقولك إحنا يا أخي مؤمنين وموحدين بالله أنا مؤمن زي زيك قل سهل إنك تقول أنا مؤمن وأنا هصدقك وسميك مؤمن لكن عند ربنا قال الله ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين مين اللي بيقول ربنا ربنا قال وما هم بمؤمنين رغم ان هو بيقول آمنا بالله بيقول اهو آمنا بالله وباليوم الآخر ربنا بيقول وما هم بمؤمنين مش مؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون مش كل اللي يقول أنا مؤمن يبقى مؤمن عند ربنا لكن معايا أنا أقبل منه قالت الأعراب آمنا ها ربنا بيقول لسيدنا النبي قل لم تؤمنوا قل لهم لا لم تؤمنوا يبقى مش كل اللي يقول أنا مؤمن يبقى مؤمن ده كلامك أما عند الله لا لا يضمن ولا يؤمن هذا الله جل جلاله يقول الحق وهو يهدي السبيل جل جلاله هذه الفقرات تم شرحها الفقرة 55 بقى بتاع النهاردة ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله ولا نجادل في القرآن أنا صراحة لما شفت الفقرات دي النهاردة إن إحنا هنشرحها أنا فرحت لأنها مناسبة جدا للواقع اللي إحنا بنعيشه وللكلام اللي إحنا عايزين نقوله ولا نخوض في الله يا إخوة أنا بحبكم في الله الله جل جلاله قال ولا يحيطون به علما يبقى مسألة تاني بنقول ولا نخوض في الله لا نخوض في الله الله جل جلاله قال ولا يحيطون به علما عشان يعرف ربنا مفيش حد أبدا قال الله ما قدر وما قدر الله حق قدره. لا يعرف الله إلا الله. لذلك كل الإنسان ما يجي يتكلم عن الله بيتكلم عن الصفات، بيتكلم عن الأسماء، لكن الذات بينك وبينها حجاب، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما امتد إليه بصره من خلقه. ده ربنا. عشان كده بنقول ايه؟ لا نخوض في الله. لما يجي حد يتكلم في الله نكف، لا نخوض، لا نخوض. نحن كل الناس اللي خاضوا وقعدوا يتكلموا، مش عايز اقول لكم اتكلموا في ايه، ولكن الجوهر والعرض والقدم والمحدث القديم والكلام اللي هو الفلسفة في الاخر قالوا عليكم بدين العجائز. دين العجائز اللي هو ايه؟ الايمان المجمل. الإيمان المجمل، الإيمان المجمل اللي هو نشهد أن لا إله إلا الله وأن الله واحد لا شريك له وأن الله جل جلاله مستوٍ على عرشه استوان يليق بجلاله وكماله ليس كمثله شيء هو السميع البصير. زي أول العقيدة الطحوية نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد، إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يشبهه، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، قديم أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد، لا تدركه الأوهام، ولا تبلغه الأفهام، ولا يشبهه الأنام، حي لا يموت، قيوم لا ينام. إيمان مجمل. لكن عشان تدخل تفكر أو تتكلم، قلت المثال ده زمان ودايما بنحتاجه، ان العقل ده زي الحمار، الواحد يركب الحمار يوصله لحد بيت العمدة، اما يوصل عند بيت العمدة يدخل على العمدة بالحمار هيرميه بره هو حمار، لكن بيربط الحمار بره ويدخل مؤدب. نفس الشيء عقلك ده يوصلك الى ان تعلم ان الله جل جلاله واجب الوجود لذاته. عرفت اربط بقى ايه؟ اربط الحمار بر، ما تدخلش دماغك في كل حاجة. فلا نخوض في الله. انت مش مطلوب منك كده، الله خلقك لتعبده، العبادة هي غاية الحب مع غاية الذل. تزيل تحبه بمعرفته أسمائه وصفاته وأفعاله وحكمته، دي حبه، ثم تزل له لعظمته وقوته وقهره وجبروته. يبقى مطلوب منك حاجتين، غاية الحب ها مع غاية الذل، بس هي دي العبادة المطلوبة. أما أنك أنت بقى تخوض في الله، أحيانا تقعد تتكلم مع الناس كده وتلاقي نفسك بتقول خضنا؟ إحنا كده خضنا؟ قال الله وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. النهاردة فعلا الثلاث سنين دول وما أصعبها من سنين، اللهم اجعل عاقبة أمورنا إلى خير، اللهم دبر أمورنا إلى خير ما يكون يا رب العالمين. اللهم اكشف هذه الغمة، اللهم ارفع هذه الغمة، اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا. ثلاث سنين العجيبة دي، وانا قلت في خطبة الجمعة ان المحن تؤثر في العقائد. في ناس كتير اتخلخلت عقائدها في هذه الايام، ذلك لما تشوف المولد ده في اي قعدة ما تقعدش، اي قعدة في الشغل في الشارع في البيت عند قرايبك عند نسايبك في اي في المسجد مع شيخ ما تقعدش ما تتكلمش. هذا زمان السكوت، لا نخوض في الله. قال الله وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم. رب نجنا من النار. فأنا بقول لك أهو دلوقتي أي مجلس تشوفه في أي مكان كان مع أي شيخ كبير أو صغير يخوض، لا تجلس في هذا المجلس، لا نخوض في الله ولا نماري في دين الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. انت بتزعق فما بسمعش الناس دي، ما بتصليش على النبي على فكرة. اللي ما بيصليش على النبي ما يقعدش معانا. صلى الله عليه وسلم. طب زيد النبي صلى. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. طب زيد صلى على النبي. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اوعى تزهقوا من كتر الصلاة على النبي. صلى الله عليه وسلم. طب كتر الصلاة على النبي. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. يا ابني ما نفسكش تكون مع سيدنا النبي في الجنة؟ صلى الله عليه وسلم. وربض الجنة ده اللي هو الفسحة اللي قدام البيت، ربض الجنة ده المكان المدخل اللي هو الريسبشن اللي هو قولوا معايا يعني البرندة المندرة، ربط الجنة الحتة الأولانية وبعد كده وسط الجنة وبعد كده أعلى الجنة. بس ربط الجنة دي السهلة وفي إيدك. أنا بقول في أسباب سهلة جدا لدخول الجنة والناس مضيعاها، سهلة جدا. منها هذا، أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. يقول لك تعالى أنا بقى هفهمك، أصل أنتوا يا سنية فاهمين غلط، تعالى أنا فهمك. تقول له جزاك الله خير، أنا بلاش نتفهم، تعالى نتفق. مش أنت بتحب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وانا بحب سيدنا النبي؟ تعال نصلي بقى، يلا نصلينا ركعتين، افتح المصحف نقرأ لنا ايتين، روح يا ام اقعد مع عيالك بلاش دوشه. ما تقولوش بلاش دوشه. يا رب كفينا شر الناس. امين يا رب. الشاهدين ايه؟ عايز اقول لكم حاجه مهمه جدا جدا جدا جدا. المسلم له أصول لا تقبل النقاش. الحصل في زماننا إيه؟ يا رب تفهموني صح. اللي حصل في زماننا إيه؟ الانبهار بالغرب. الغرب حصل له إيه؟ حصل له إيه من 200-300 سنة؟ من 200-300 سنة بدأ الغرب يثور على الكنيسة اللي كانت بتمنع العلم، يحصل اصطدام بين الدين دينهم اللي هو النصارى والعلم الدنيوي الحاصل، حصل صدام فبدأوا يسوروا عن الكنيسة لحد ما وصل إلى نيتشة واللي قبله منه مش عارف مين نسيت أنكروا وجود إله. قالوا ما فيش ربنا. ليه؟ قالوا العلم كده. لما ظهرت النسبية اللي هي بتاعت أينشتاين، أينشتاين كانت نظريته في الفيزياء، لكن عمموا النسبية قالوا ما فيش حق مطلق ولا خطأ مطلق، وإنما حق نسبي وخطأ نسبي. فبدأوا يقول كل اللي يقول حاجة صح، كله صح. ليه؟ ده الفرق بيننا وبينهم، إن ما عندهمش رب يقول الحق. ما عندوش رب يقول الحق، فعشان كده أي حد يقول حاجة تبقى إيه؟ تبقى حق، تبقى صح. لكن أنا عندي الله ربي، أنزل القرآن وأرسل الرسول وقال إن ده الحق واللي غيره باطل، بس خلاص. يبقى أنا عندي بقى إلزامات حق، ما فيش عندي نسبية إن ده 50% حق و50% باطل، ما عنديش كده. أنا عندي يا حق يا باطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال، إلا الضلال، خلصت. عشان كده التانيين دول لما بقى عندهم 20 حق 20 و200 حق قالوا بحاجة اسمها التعددية. التعددية دي اللي هي منبهر بها الناس الوقت، تعددية في الأحزاب وتعددية في تعددية. ليه؟ لأن عندهم الحق إيه؟ متعدد، والصح متعدد. أما نحن مش دي طريقتنا، عندنا الحق واحد، مش مني ده حق لا بشري، ده من ربنا اللي أنا بأؤمن أنه يقول الحق وهو يهدي السبيل. ومن أصدق من الله قيلا؟ ومن أصدق من الله حديثا؟ أأنتم أعلم أم الله؟ والله يعلم وأنتم. بس يبقى أنا ما ينفعش أمشي وراهم، ولا ينفع أن كل أطروحة يطرحوها أفضل أتكلم فيها وأرد عليها، ما ينفعش، لأن أنا عندي ثوابت لا تقبل مناقشة، مش مني. يقول لك أصل الناس دي ما بتفهمش، أنا خايف أقول كلمة مش صح بقى، هو بيتكلم على ربنا، لأن لما أقول له قال الله يقول لك يا ابني افهم، بقول لك قال الله أفهم إيه؟ عشان كده قلت في خطبة الجمعة إن اللي بيتكلم عايز يكلم الخطيب ما ينفعش، لأن الرسول قال إيه؟ واقترب وإيه؟ وأنصت. يبقى وظيفة اللي جاي يسمع خطبة الجمعة إنه يقترب ويعمل إيه؟ وينصت. مين اللي يتكلم؟ الإمام. يبقى اللي يقول إن المأموم يكلم الخطيب يبقى بيرد على سيدنا النبي، بيقول للنبي لا ما يا رسول إزاي يفضل هو يتكلم وأنا ساكت، لازم أتكلم مع النبي. قال ما تتكلمش، إنك تسكت، دي مسائل مش من عندي. يقولك لازم نتفاهم يا جماعة، الدنيا اتغيرت، الديمقراطية، الدكتاتورية، أي حاجة برضو الكلام ده لا يلزمني مطلقا أمام قال الله قال رسول الله. فلذلك بنقول إيه؟ ولا نماري في دين الله. أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، ولو كنت على حق لا تماري. في بعض الناس، كثير من الناس عنده لجاجة في الجدال، لجوج، يتكلم كتير. عشان كده بنقول النهاردة اترك هذا، لا نخوض في دين الله ولا نماري في دين الله. سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال خرج على قوم يجلسون في المسجد وهم يتنازعون في القدر. هذا ينزع آية وهذا ينزع آية. واحد يقول له مش ربنا قال كده، والتاني يقول له مش ربنا قال كده، والتاني يقول لا ما ربنا قال كده، والرابع يقول له وربنا قال كده. فخرج وكأنما فوقئ في وجهه حب الرمان والشحمار. صل عليه. وقال ألي هذا خلقتم؟ أبي هذا أمرتم؟ ألي هذا بعثتم؟ أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ انظروا ما أمرتم به فاتبعوه، وما نهيتم عنه فانتهوا. هي دي الخلاصة. لو أنت بتعمل ما كنتش تفضل الكلام. الناس اللي بتتكلم كتير دي عالم فاضية، ولا شيء أعظم من سلامة الصدر. قلت لكم إن في طرق سهلة جدا لدخول الجنة، منها إيه؟ سلامة الصدر. الرجل اللي الرسول قال يدخل من هذا الباب رجل من أهل الجنة ثلاث أيام ورا بعض، في الآخر قال له أبيت كل ليلة وليس في قلبي غل ولا حقد ولا ضغينة لأحد من المسلمين. دي سلامة الصدر. سلامة الصدر دي تيجي منين؟ إلا من عدم الجدال وعدم الخلاف. لذلك قال ابن عباس الجدال أن تماري صاحبك حتى تغضبه. لما ربنا جل جلاله أراد للناس أن يجتمعوا في الحج اجتماع، وكل اجتماع يجلب جدلا، لأن ده طبع في الإنسان. قال الله وكان الإنسان أكثر شيء جدل. أول إنسان كده بطبعه يميل الجدل. ولما ربنا شرع في الحج أن يجتمع الناس من الآفاق فحذر من الجدل، قال فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ولا جدال في الحج. اللي بيجادل دايما صاحب هوى، والدافع للجدال والمناظرة حب الاستعلاء. عايز يبقى هو أحسن منك، فاهم أكتر منك. وللأسف الشديد إن المشكلة كبيرة جدا إن النهاردة كل الناس بتزعم إنها فاهمة. وللأسف اللي يقول على نفسه أنا فاهم يبقى مش فاهم. يبقى مش فاهم إنه فاهم، مش فاهم إنه مش فاهم. اسمع، قال الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. أفمن كان ميتا أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. تأمل معايا الآية دي مرة تانية عشان بثبت لك بس قضية ايه. ان انا النهاردة عندي، وده مبدأ اصيل من العقيدة، ان الشريعة الاسلامية واجبة التطبيق فورا. ده كلام عندي لا يحتمل الجدال. واحد يجي جدلك ويديك ألف مثال على إنها ما تنفعش. اسمع ربنا بيقول إيه؟ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. اللي ما تقلش وهو بيدبح بسم الله ما يتكلش. ودايما يا أخي أنا بقول لك إن أحيانا تقول لي ليه؟ أقول لك من غير لي ربنا قال كده. فاكرين القصة اللي أنا حكيتها قبل كده؟ إن واحد لما جاي يسلم قلت له عشان تسلم تستسلم، فلذلك ما تسألش ليه، وكل اللي حواليا زيكوا كده اسكت يا شيخ اسكت يا اصل الشيخ يقصد. قلت له اسكت انت، انا اقصد اللي انا بقوله ده. معلش اصل الشيخ محمد متشدد شوي. قلت له مش متشدد، انا بقول لك الحق. ما تسألش ليه. الخمرة مش حرام عشان بتسكر، الخمرة حرام عشان ربنا قال حرام. لحم الخنزير حرام مش عشان بيجيب الدودة الشريطية، ولكن لحم الخنزير حرام ليه؟ عشان ربنا قال حرام. المزيكا حرام مش حرام عشان بتنبت النفاق في القلب، حرام ليه؟ لأن ربنا قال كده، الرسول قال كده. بس عشان كده بنقول هنا لما ربنا يقول لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ليه؟ عشان ربنا قال كده. ربنا قال وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. أحيانا بتكون الشبهة قوية، شياطين. سيدنا أبو هريرة روى حديث من مس ذكره فليتوضأ، فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما له، قال له يا أبا هر أرأيت لو أني غمست يدي في كظامة، كظامة يعني نجاسة، أكان يجب علي أن أتوضأ؟ قال يا ابن أخي إذا ذكرت لك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال. أما أقول لك الرسول قال ما تقوليش زي كده، يعني لو حصل كده. قال له من مس ذكره فليتوضأ. قال له طب لو أنا حطيت إيدي في نجاسة كنت أتوضأ؟ لا ما تتوضاش، تغسل إيديك بس. قال طب إذا كنت أنا في النجاسة بغسل إيدي بس، تيجي أنت في مس الذكر اللي هو مش نجاسة أتوضأ؟ ما تضربليش أمثال. رسول قال تقول إيه؟ قال عيني ورأسي، عيني ورأسي فوق. الشياطين يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. قال الله عز وجل وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض إيه؟ زخرف القول غرورا. فقالوا لهم إيه؟ قالوا لهم الميتة التي لم يذكر عليها اسم الله، الميتة من الذي قتلها؟ قولوا الله. قالوا لهم والذبيحة التي تذبحونها بأيديكم أنتم قتلتموها، أفتتركون ما قتل الله وتأكلون مما قتلتم أنتم؟ فكرة برضو والله يا أخي. يقول لك شوف الفقاقة. فلذلك هيقول لك كده، هيكلمك كده ويطرح عليك أطروحات في الشريعة تسكتك، وكلام عقلي لما تشوفه تقول آه تصدق برضو إن كلامه معقول، آه ممكن، آه والله لو قلنا للشيخ دي ما هيعرف يرد صح. إزاي نرد على شياطين النهاردة؟ شياطين الإعلام جهابذة، جاءوا بالمكر والسحر، سحروا أعين الناس واسترهبوهم. فعشان كده اوعى تديهم ودنك، ولا تديهم عقلك، ولا تديهم قلبك، ولا تديهم مراتك وولادك وبيتك. إياك إياك وإياهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم جدال المنافق عليم اللسان، عليم اللسان. لذلك لا نماري في دين الله، فيش مراء، وإنما عندنا ثوابت نلتزم بها، وعندنا أشياء أخرى قابلة للنقاش والأخذ والرد وفيها متسع. هذا الزمان، هذه الأيام، السنة دي، الثلاث سنين دول ممنوع، لا نماري لا نماري ولا نجادل في دين الله سبحانه وتعالى، لأنك صاحب هدف. صاحب الهدف اللي هدفه رضا ربنا بس، لا يريد رضا البشر ولا رضا الناس عنه. صاحب هدف، كل صاحب هدف لا يخوض ولا يماري، لأن الخوض والمراء يزيغك عن الهدف اللي انت خلقت له. يا جماعة، انا لما حدد هدفي من الدرس ده ان انت تخرج رقيق القلب تسلك طريقا الى الجنة، ده هدفي، يبقى ما لفش يمين وشمال، عدل كده. اما اخرون، عارف كنا في الحج فبكلم مجموعة من الناس قاعدين 3-4 واحنا في المعسكر بتاع منى، فلقيتهم قاعدين لوحدهم كده واحنا بندي الدرس وهم مش معانا، فروحت وبدات اتكلم معهم، فقالوا لي النضاره اللي في جيبك دي ذهب، دي نضاره، فبيقولوا لي دي ذهب، قلت له لا مش ذهب. قال امال انت عاملها صفرة بلون الذهب عشان تقول للناس ان دي ذهب؟ قلت له طب صلي على النبي. هو عايز يخرجك من الموضوع، عايز يجادلك في اي حاجة، عايز يسقطك قدام الناس. ربنا قال ايه؟ وقالوا أآلهتنا خير ام هو، ها؟ ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون. هم مش قصدهم آلهتنا خير ام هو، مش قصدهم كده. يعني هو حد يقول الصنم ده احسن ولا ربنا؟ لا، ده هم بس ايه، بيجادلك. مش ملاحظين ان دي كتير النهارده؟ هو مش قصده، بيجادلك وخلاص، عايز يغلطك. فلذلك قالوا لا تجالسوا اهل الاهواء ولا تجادلوهم فاني لا امن ان يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون. هيلبس عليك دينك، هيلخبط لك دينك، هيلخبط لك فكرك. لذلك الآيات اللي قرأ بها الشيخ علاء ربنا يكرمه، ربنا يهدي ويهدي أبوه، آخر سورة هود، ربنا جل جلاله بيقول ايه من اول من اول فين؟ صلى على رسول طيب. عندنا في الفلاحين يقولوا اشغلوا اوقات الانتظار بكثرة الصلاة على النبي المختار صلى الله عليه وسلم. من اول بيقول ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. أنا عايز أجل التدبر آخر سورة هود للخطبة بعد الجاية إن شاء الله، إن شاء الله إن عشنا وكان لنا عمره وربنا أكرمنا ويسر لنا وسترنا ولطف بينا وعافانا وأعنا وكف عنا وصرف عنا. لكن رزقكم، أنا دايما أقول كده، اللي يجي لكم يبقى إيه رزقك، خده عسل. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون إن الله لا يظلم مثقال ذرة. ده إيمانك يا أخي، عشان كده بقول هناك أسئلة أثيمة، إيه اللي بيحصل ده؟ بقى يجرى كده الأهل الإسلام؟ بقى الرجل الغلبان ده يتظلم كده؟ أنت بتسأل عن إيه؟ ربنا ما بيظلمش حد، له حكمة. مبدأك في قول سعيد بن جبير للحجاج: إن كنت لي ظالما فالذي سلطك علي ليس بظالم. الظالم اللي ظلمك ده ظالم، ظلم وأذى، لكن اللي مكنه من إنه يظلمك الله ما ظلمكش، ده قدر. لازم تؤمن كده إن إحنا نستاهل اللي جرى ده وأكتر منه، بس ربنا رحيم، ده طبينا. لازم تؤمن بدي. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. لكن الناس كلهم مش مصلحين. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، أمة واحدة يعني شكل واحد كلهم مصلحين. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. دايما علماءنا مشايخنا أساتذتنا يقولوا إن السياق والسباق واللحاق من المقيدات. عشان كده لما تستل كلمة ولا يا أخي ولا يزالون مختلفين، لا خذها في سياقها بقى. يبقى لا يزالون مختلفين مصلحين ومفسدين، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. إلا من رحم ربك، المرحومين اللي هم مش مختلفين. الاختلاف شر كله، الخلاف شر كله. عشان كده المرحومين مش مختلفين، نحن نبقى قاعدين مع بعض كده ومتفقين. وانا دلوقتي لما قاعد اقول لكم نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له، متفقين ولا مختلفين؟ بس خلاص مرحومين. المتفقين مرحومين، المختلفين الخلاف شر كله. إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وتمت ولذلك خلقهم. صلى الله رسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذلك خلقهم. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. سبحان الله العظيم. ربنا بيقول إن المرحومين متفقين، وإن المرحومين مصلحين، وإن المرحومين هم اللي هيدخلوا الجنة. لكن وجود المختلفين، وجود المفسدين لازم. أمال جهنم هتتملي منين؟ وصلت؟ صلى الله عليه وسلم. طب صلى على رسول صلى الله عليه وسلم. قلت قبل كده في الآية إن كثير من الناس يعرض وكثير من الناس يرفض. فهؤلاء الرافضين المعرضين المؤذين المفسدين خلقوا لهذا. قال سبحانه وتعالى: ولقد زرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. يبقى القضية في النهاية إن لذلك خلقهم ليدخلوا النار. تمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، ما نثبت به فؤادك. يبقى أنباء الرسل، السورة دي جي فيها قصة سبع أنبياء، سبع أنبياء في هذه السورة، سورة هود. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لسيدنا النبي صلى عليه إن أنباء الرسل دي عشان يثبت فؤادك، يثبت فؤادك إن كل نبي جه عارضه الجهلة وآذوه وأخرجوه أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. كنا لسه في صلاة المغرب بنصلي بآيات سيدنا لوط. سبحان الله العظيم، لما سيدنا ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم زرعا وقال هذا يوم عصيب. أحيانا تلاقي نفسك جايلك رحمة من ربنا وانت مستاء ومكدر وهتتجنن، ده رحمة من ربنا اللي انت فيه، انت مستاء بيه ده. لكن شوف سبب استيائه، قال ربنا جل جلال وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات، قال يا قوم هؤلاء بناتي اتجوزوهم تزوجوهم هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل، ما فيكوش راجل، فيش واحد منكم رجل، أليس منكم رجل رشيد بيفهم. شو بقى شغل الإعلام؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق. لا حرام حرام، بناتك ازاي؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق. ها؟ وإنك لتعلم ما نريد. التورية الخبيثة، الإيحاءات الجنسية، السفاعة والسفالة والإجرام والحقارة، وإنك لتعلم ما نريد. شوف حرقة القلب فيه. قال لو أن لي بكم قوة، والله لو عندي شوية بلطجية. هو ليه ما فيش مننا بلطجية؟ قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد أو عندي جيش. لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك. اللهم بشرنا بالخير، اللهم كف بأس الذين أجرموا. شوف ربك بيقول إيه، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل. يعني لما تشوف الكربة اللي كان فيها سيدنا لوط تحس إن أي كربة تعدي بيك هينة جنب كده، هينة جنب كده. لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. ربنا سبحانه وتعالى قال وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. اثبت ده. وجاءك في هذه السورة، وجاءك في هذه الحق. أنا عايز كل لادي واجب تقرأوا سورة هود. اقرأ السورة دي، ابدأ من أول كده، وجاءك في هذه الحق، وابدأ دور على الحق. فين الحق في السورة دي؟ وهاتها من الأول خالص، من أول آية في السورة عشان تبحث عن الحق. في ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. شوف الحق فيها. مثلا في قول الله سبحانه وتعالى ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. الحق فيه وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. اطمن قوي وما تقلقش على رزقك وما تخافش وبطل جبن. ولا الحق في الصورة دي ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض. دور على الحق في السورة دي. بعدها إيه؟ وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا إنا عاملون. زي ما قلت لكم احنا بنتكلم عن مواجهة المحن الأولى، مواجهة المحن بالإيمان، والتانية مواجهة المحن بالتضرع فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، والتالتة مواجهة المحن بالصبر. بالصبر. وقل للذين لا يؤمنون عملوا على مكانتكم إن عاملون وانتظروا. جت في القرآن 7 مرات وانتظروا، ومرة فتربصوا إن متربصون. انتظروا إن متظرمون. الانتظار والتربص بيثمر إنك تشوف. تشوف، هتشوف بقى، هتشوف بالبصيرة، هتشوف باليقين. ربنا بيقول إيه جل جلاله؟ ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون. أفبعذابنا يستعجلون. فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون. كمل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حد فيهم حاجة؟ هي دي. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إن عملوا وانتظروا إن منتظرون. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. لما قال اعملوا على مكانتكم إن عملوا، نعمل إيه؟ فاعبده وتوكل عليه. هي دي اللي انت هتعمله. شاهد يا إخوة أن المراء يضيع الوقت، وإحنا مش فاضيين للكلام. إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. قال الله عز وجل ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله. ما تقعدش خصيم تخاصم، ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. خصمون. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. ما تنشغلش بالجدل، وأكتفي بده في العقيدة النهاردة مؤقتا لحد ما نرجع لها تاني، عشان أقول حتة صغيرة في من ذاق عرف. من ذاق عرف، من ذاق عرف. قلنا المرة اللي فاتت من ذاق معنى لا إله إلا الله فإنها حين تباشر القلب تخرج كل محبة وكل مشغلة وكل تعلق، فيحصل بها الانقطاع إلى الله والانشغال بالله، ويحصل للقلب الكفاية بالله والاكتفاء بحب الله. فساعتها تحصل قرة العين بالله. ومن ذاق عرف، من ذاق. من ذاق عرف، اللي ذاق يعرف. لما يباشر حب الله القلب ويدخل حب ربنا قلبك، مش هتحتاج ان حد تاني يحبك. من ذاق لذة سجدة حين سجد قلبه مع جسده فسبح قلبه بلسانه فرأسه وأنفه على الأرض وهو يقول سبحان ربي الأعلى فالقلب تحت العرش ساجد. من ذاق عرف، من ذاق لذة الذكر وباشر قلبه معنا فاذكروني أذكركم مع معنى ومن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي فيحصل للقلب الأنس التام بذكر الرب لك. من ذاق طعم القرآن كلام الله شعر حين يتلوه بعظمة الكلام مع عظمة المتكلم فنزلت على قلبه لذة هيبة. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. عمرك حسيت بالتصدع ده؟ حسيت انك متصدع؟ ابن القيم بيقول ايه؟ فيصير قلبه منكسرا مثل الإناء المرضوض الذي داسته الأقدام فلا سبيل إلى جبره إلا أن يصلحه صانعه. قال كده لرأيته خاشعا إيه؟ متصدعا. تلاقي نفسك قلبك متصدع. عارف لما يقولوا البنيان تصدعت يعني ايه؟ اتشققت وهتقع. هو قلبك كده. حسيت دي؟ من ذاق عرف، من ذاق لذة الشوق إلى لقاء الله فذاب من قلبه رهبة الموت وفراق الأحباب والأصحاب، بل عاش بشغف من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. عايش بقى اللي مشتاق انه يشوف ربنا، اللي مشتاق انه يقابل ربنا، عايش الدنيا دي بيقضيها تقضية بلغة بس لحد ما يوصل لربنا. من ذاق عرف، من ذاق لذة الطواف بالكعبة فعرف أن لله بيتا وكان هذا البيت مثابة قلبه فهوى إليه فؤاده فأودع روحه هذا المسجد فهو أول بيت وضع للناس في الأرض. ومن ذاق عرف، عرف أن الله شكور يثيب على الحسنة بأحسن منها. قال الله العظيم ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا فيعيش الجلال والجمال. عرف، عرف أن ذرة من لذة الإيمان لا تعادلها أمثال جبال الدنيا من لذات الدنيا. عرف أن هذه اللذة مرهونة باليقين في الله والإخلاص لله والرغبة فيما عند الله. عرف أن هذه اللذة هبة من الله والمواهب لا تأتي إلا فجأة لكي لا يدعي العباد وجود الاستعداد. هبة تيجي مرة وما تجيش عشرة، تيجي عشرة وما تجيش مرة، تيجي فجأة. مش وقت ما انت اللذات دي والأحوال دي ما تجيش إلا فجأة عشان ما تقولش بتاعتي أنا بعرف أجيبها إمتى، لكي لا يدعي العباد وجود الاستعداد. ومن ذاق عرف، عرف أن هذه اللذة لا تنال إلا بتفريغ القلب من تعلقه بشهوات الدنيا. لن تصح لك عبودية ما دام لغير الله فيك بقية. عرف من ذاق عرف، عرف أن كل لذات الدنيا منغصة مكدرة، لذلك لن تنال لذة الآخرة حتى تفنى عن لذة الدنيا. ومن ذاق عرف، اللي معرفش يبقى مدقش، واللي مدقش ما يعرفش. عشان كده عايزك تدوق، عشان الإزعاج النكد ده أنا هبطل هختم. غلبونا وطلعوا أصبر مننا. شكرا لكم، أحبكم في الله. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل التفرق بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما.